ما حكم المرأة إذا كانت تصلي الفريضة بالمنزل وابنها الرضيع يبكي ويحمل النجاسة، هل تحمله أم لا؟ إذا كانت النجاسة ستنتقل لا تحمله، إذا كان في الحفاظات فتحمله إن شاءت.